الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بالإخوة الكرام وبالأخوات الكريمات مع مطلع هذه الحلقة الأولى من حلقات مقرر خصائص الدعوة، هذا المقرر الذي سأشرف بصحبتكم فيه بإذن الله تبارك وتعالى على مدى 30 حلقة نتدارس فيها بإذن الله تبارك وتعالى موضوعا هاما جليلا له أثره على سمت المسلم، وله أثره بإذن الله تبارك وتعالى على سلوكه، وأيضا على معرفته وثقافته بإذن الله عز وجل. هذا المقرر بإذن الله تبارك وتعالى سنصحبكم فيه لكي نتدارس بعض الجوانب الهامة المتعلقة بهذا الدين الإسلامي، وهي خصائص الدعوة الإسلامية، ونقصد بها خصائص هذا الدين. موضوع هذه الحلقة على وجه الخصوص سيتلخص بإذن الله تبارك وتعالى في مقدمة تعريفية بهذا المقرر، سنتناول فيها بإذن الله عز وجل التعريف المقرر من حيث موضوعه وأهميته، وكذلك الأهداف التي نأمل تحقيقها من خلال دراستنا لهذا المقرر. أريد أولا قبل أن أبدأ أن أسجل التهنئة. نعم، التهنئة لك أخي الكريم ولك أنت أخت الكريمة على ما خصكم الله تبارك وتعالى به في هذه اللحظة وفي هذا الوقت الذي تستمعون فيه إلي، حيث خصكم بنعمة عظيمة. ففي الوقت الذي يشتغل فيه كثير من المسلمين، بل ملايين من البشر يشتغلون ربما بالمباحات، بالصفق في الأسواق، بالقيل والقال وغيرها من الأمور التي ربما لا تقربهم إلى الغاية العظمى التي لأجلها خلقوا، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل ربما يشتغل ملايين من البشر بما يباعدهم عن الله تبارك وتعالى ويغضب الله تبارك وتعالى عليهم، ربما من المحرمات أو المكروهات التي لا يرضاه الله عز وجل عن العباد. في هذه اللحظات يختصكم الله تبارك وتعالى أنتم، أنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة، بأن تجلسوا في هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر، نتذاكر وإياكم فيها عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الدين العظيم وعظمة رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا وإياكم شفاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، إنها نعمة عظيمة وتستحق التهنئة، فأهنئكم على ذلك. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، أحب في مطلع هذه الحلقة وفي مطلع الحديث عن هذا المقرر أن نتعرف على بعض الأهداف التي نأمل أن نحققها بإذن الله عز وجل من خلال دراستنا لهذا المقرر، وأتمنى أن نكون باستكمالنا لحلقات هذا المقرر قد حققنا هذه الأهداف أو نسبة كبيرة منها. هناك أهداف معرفية، وهناك أهداف سلوكية، وهناك أهداف وجدانية، أو دعونا نقول أنها كلها أهداف نستطيع أن نسميها سلوكية، ولكن منها ما يتعلق بالمعرفة، ومنها ما يتعلق بالوجدان، ومنها ما يتعلق بقضية المهارات وإتقان المهارات التي نريد أن نحققها وأن نكون متقنين لها في نهاية هذا المقرر. نبدأ بالأهداف المعرفية. نحن نتأمل ونرجو بإذن الله عز وجل من خلال هذا المقرر أن نتعرف بشيء من العمق على طبيعة هذا الدين العظيم وكماله وتميزه عن بقية الأديان المنحرفة والباطلة والمذاهب الوضعية المتهافتة. أيضا من الأهداف المعرفية التي نريد أن نتعرف عليها من خلال هذا المقرر أن نلم ببعض جوانب التميز في هذا الدين العظيم، من حيث ربانيته وشموله وعالميته ووسطيته، وكذلك واقعيته ووضوحه، وكذلك جمعه بين الثبات والمرونة. ونريد أن ندرك ما المقصود بهذه المصطلحات كما سيأتي بإذن الله عز وجل. أيضا من الأهداف المعرفية التي نسعى إليها أن ندرك بالحجج والبراهين العقلية والنقلية وليس بمجرد العواطف. نعم، ندرك عظمة هذا الدين وكماله، وكذلك ندرك ذلك الضعف والخلل الذي يشوب بقية الأديان والمذاهب الأخرى التي ربما تقود، بل قطعا تقود إلى انحراف والفشل، ذلك أنه لا يمكن لدين الأديان أن يحقق السعادة الشاملة وأن يحقق الأمن الشامل الذي يشمل الضروريات الخمس، أقصد بها ضرورة الدين، حفظ الدين، وكذلك حفظ النفس، وكذلك حفظ المال، وكذلك حفظ العقل، وكذلك حفظ العرض. لا يستطيع دين الأديان أن يحقق الأمن الشامل لهذه الضروريات الخمس بهذا الشمول كما سيأتي بإذن الله عز وجل إلا دين الإسلام. هذا الأمر ربما يقوله الإنسان بالعاطفة لأنه ينتمي إلى هذا الدين، ولكن بعد دراسة هذا المقرر سيقوله بالحجج والبراهين القطعية والعقلية التي يدركها ربما الكافر قبل أن يدركها المسلم. أيضا من الأهداف المعرفية التي نسعى بإذن الله عز وجل إلى تحقيقها أن نطلع على بعض ما يسمح به الوقت من النماذج والشواهد التي هي عبارة عن إشارات تدل بالحجج العقلية والنقلية على كمال هذا الدين وإعجازه وكماله، وهي أيضا نطلع أيضا على شواهد أخرى تؤكد وتوضح مدى تهافت وانحراف بقية الأديان المنحرفة وفسادها وعدم قدرتها على تحقيق السعادة للكائن البشري، وهي الغاية التي يسعى إليها جميع البشر. فكل الناس يغدو يريد أن يحقق السعادة لنفسه ويريد أن يحقق النجاح، ربما بعضهم تقتصر همته على الدنيا، ولكن العاقية منهم تمتد همته بأن يريد أن يحقق السعادة لنفسه في الدنيا والآخرة بالمفهوم الشامل أيضا للسعادة الذي لا يقتصر على المظاهر ربما الظاهرة. هذه بعض الأهداف المعرفية التي نريد أن نحققها من خلال دراساتنا هذا المقرر. هناك أيضا أهداف وجدانية نريد أن نحققها من خلال هذا المقرر، ونقصد بالوجدان هو عمل القلب. نريد من خلال هذا المقرر وباطلاعنا بإذن الله عز وجل على مفرداته أن تمتلئ قلوبنا محبة لله تبارك وتعالى وتعظيما لله عز وجل وشكرا له على أن اختصنا وميزنا بأن أنعم علينا بالانتماء إلى هذا الدين العظيم. والله يا أخوات ويا أخوة الكرام، ليس أمرا عاديا أنك تولد من بين أبوين مسلمين ويقدم لك هذا الدين هدية، تنشأ وأنت مسلم. وربما يستمعني بعض الإخوة والأخوات الذين ربما لم يكونوا من أبوين مسلمين ولكن الله امتن عليهم بالهداية والدخول لهذا الدين العظيم، فهو أيضا يدرك عظمة هذه النعمة لأنه يرى بقية زملائه وبقية إخوانه وبقية الناس في بلدته التي ربما تكون غير إسلامية وهم ما زالوا بعيدين ومتنكبين عن هذا الطريق، طريق السعادة في الدارين. إذن عندما نعلم عظمة هذا الدين وكمال هذا الدين ندرك أن اختصاص الله تبارك وتعالى لنا بهذا الدين هو عبارة عن نعمة عظيمة ليس أمرا عاديا، وهذا الاختصاص يحتاج إلى شكر. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل نعمة تحتاج إلى شكر. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليس هناك طريق ثالث، إما أن يشكر العبد وإما أن يكفر، فليس هناك طريق ثالث. فالعبد إذا لم يقم لله تبارك وتعالى بما أمر في هذه النعمة فقد كفر هذه النعمة. نعم، طيب كيف يكون شكرنا لهذه النعمة؟ هذا الشكر إخوة الكرام وأخوات الكريمات يكون بثلاثة أمور. نعم هكذا، ثلاثة أمور. الأمر الأول يكون شكر بالقلب والجنان، والأمر الثاني أن يكون شكرا باللسان، والأمر الثالث أن يكون شكرا بالجوارح والأركان. كيف يكون ذلك؟ أولا بالجنان، أن تنسب هذه النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. ما الذي هداك لهذا الدين؟ عقلك؟ ذكاؤك؟ لا والله، إنه محض امتنان من الله سبحانه وتعالى. أبويك؟ من الذي هدى أبويك؟ إذن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى كثيرين من بني جلدتنا آباؤهم مسلمين وأمهاتهم مسلمين وربما ارتدوا عن هذا الدين، ربما نسأل الله السلامة والعافية لم يستقيموا على أمر الله عز وجل. إذن الاهتداء لهذا الدين نعمة عظيمة، هي محض تفضل من الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يمتلئ قلبك يقينا بأن هذا الدين لم ينعم به عليك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الشكر بالجنان، وهو امتحان من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن لنا أنواع الذين فشلوا في هذا الامتحان. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إنه إن الله لا يحب الفرحين، إلى أن قال الله عز وجل على لسانه عندما سألوه عن هذه الأموال وهذه الكنوز لم يقل إنها رزقتها من الله عز وجل، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا إنسان ذكي، أنا إنسان حسن التدبير، وبالتالي استطعت أن أثمر هذا المال. سبحان الله يا مسكين، أنت الذي استطعت تجمع هذا المال، كم من الناس من هو أكثر منك ذكاء وأعرق منك نسبا ولم يستطع يجمع هذا المال، والله إن هذا المال ما هو إلا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. ماذا النتيجة؟ كفر النعمة، نسب النعمة لنفسه ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن لا بد من توجه القلب بالشكر لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الشكر، شكر هذه النعمة، اللسان، أن يتحرك لسانك أيضا بشكر الله تبارك وتعالى. لا يكفي فقط أخي الكريم، لا يكفي فقط أختي الكريمة أن نبتسم، وعندما أسألك لماذا تبتسم تقول أنا قاعد أحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، هذا لا يكفي، لا بد أن يتحرك لسانك. يقول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن دائما أنت أخي الكريم، دائما أنت أختي الكريمة، وأنتم بين أطفالكم بين والديكم بين إخوانكم تكلموا وأسمع الناس الحمد لله على نعمة هذا الدين العظيم، الحمد لله الذي هيأنا للاستقامة على هذا الدين العظيم والذي وهبنا هذا الدين العظيم في حين حرم من كثير من الناس. لا بد من حديث اللسان، إذن لا بد مع القلب اللسان. ثم الثالثة لا بد من العمل بالأركان. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه اعملوا آل داود شكرا، إذن الشكر يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب كيف أعمل بالشكر؟ أقول ما دام الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فإنك تشكر الله بالعمل فيما يتناسب مع هذه النعمة. الله أعطاك المال، كيف تشكر الله في المال؟ أن تنفقه فيما أمر الله تبارك وتعالى في إنفاقه فيه، من صلة الأرحام ومن الإنفاق على العيال ومن الصدقات وإيتاء الزكاة والنفقات والبذل في وجوه الخير. آتاك الله سبحانه وتعالى العقل تستغله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في الإبداع، في التميز، في إيضاح هذا الدين للناس، في التأمل والتدبر في ملكوت الله تبارك وتعالى. لا تستغل العقل في السحر أو الشعوذة أو غيرها من الذكاءات المنحرفة المحرمة. أعطاك الله عز وجل هذا الدين العظيم، كيف تشكره بالعمل؟ لا بد أن تحرص على دعوة الناس إلى هذا الدين، لا بد أن تستقيم أنت في مظهرك ومخبرك، وتستقيم أنت أختي المسلمة في مظهرك ومخبرك على أوامر هذا الدين وعلى هذه الشريعة العظيمة، لكي الله سبحانه وتعالى يعلم منك أنك شكرت هذا الدين، ويعلم منك أخي المسلم أن الله عز وجل شكرت أنك شكرت هذه النعمة، فيثبتها لك وينميها ويزيدك بها بهجة وسعادة. إذن لا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى، وأن تمتلئ قلوبنا محبة وتعظيم الله عز وجل وشكرا له على هذه النعمة العظيمة. من الأهداف أيضا الوجدانية، بل ما زلنا نتحدث أيضا عن الحجج والبراهين المتعلقة بالأهداف المعرفية، بقي هدف معرفي أو نحن في الأهداف الوجدانية الآن. أقول أيضا من الأهداف الوجدانية أن ننظر بشيء من الرحمة وشيء من العطف إلى أولئك المنتسبين إلى تلك الأديان الباطلة والمنحرفة، بدل من أن بعض إخوان المسلمين الآن وإخوانكم وأخواتكم المسلمين ينظرون بانبهار إلى أولئك الضالين والمنحرفين ويعتقدون أن الحق عندهم، ولا يدركون المحددات ولا يدركون الجوانب التي تبين الخلل العظيم الذي عندهم والطريق المسدود الذي يمشون فيه. إنسان ربما يغفل، ولكن عندما يطلع على بعض مفردات هذا المقرر الذي تكلم أهل العلم فيها وبينتها نصوص الكتاب والسنة يدرك أن هؤلاء المساكين وإن كان في ظاهرهم هناك شيء من البهرج، هناك شيء من الزينة في الظاهر، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، لكنهم في الحقيقة يمشون في طريق مسدود آخره الظلمة وآخره التعاسة. أما هذا الدين العظيم الشامل فإنه دين الكمال. إذن لا بد أن يتحرك قلبك رحمة لهؤلاء وإدراك لما هم فيه من البؤس والشقاء والحذر من الانبهار بهم أو الاغترار بهم. هناك أهداف مهارية أيضا نود أن نحصل عليها وأن نحققها بإذن الله عز وجل من خلال دراستنا هذا المقرر. لعل من أبرزها أولا أن نتقن مهارة الإقناع بالحجج والبراهين العقلية والنقلية بدلا من العواطف التي دائما نعاب بها. وإن كانت العاطفة ليست عيبا ولكن عندما تتحدث مع الآخر تتحدث مع غير المسلمين فإنه يقول لك لا تتحدث بالعواطف، كلمني بقضايا عقلية، قضايا يفهمها كل إنسان، أنت إنسان أكاديمي ولا بد أن تتكلم بالحجج. أقول إليك ذلك ولك ذلك، وسأعطيك الحجج والبراهين العقلية التي يدركها الكافر قبل المسلم. هذه مهارة ترى ليست سهلة، وبإذن الله عز وجل سندرك من خلال البراهين والحجج التي ستمر علينا من خلال هذا المقرر كيف نستطيع بالبرهان العقلي تتحدث مع الكافر فتقنعه أن دينه باطل وأنه يؤدي إلى التعاسة في الدنيا والآخرة وأن دين الإسلام هو الكامل، ويقتنع هذا الكافر سواء أسلم أو لم يسلم، لكن يقتنع بحججك العقلية حتى لو لم يكن يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. وأيضا كيف نوظف نصوص الكتاب والسنة أيضا للدلالة والبرهان على هذا الأمر، وأيضا الاستنباط أدلة عقلية حتى من الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى قد ملأ كتابه أيضا بالكثير من الشواهد على المجادلات والحجج العقلية التي يخاطب بها الكفار الذين لا يؤمنون بهذا الدين ويحتاجون إلى مرحلة قبل دخولهم في الدين أن تخاطبهم بالعقل الذي هم يؤمنون به. فإذا دخلوا في الدين استطعت أن تخاطبهم بالنقل وهو نصوص الكتاب والسنة. من الأهداف المهارية أيضا أن نتقن مهارة الرد على الشبهات وعلى الأباطيل والدعاوى التي تثار حول الإسلام أيضا ليس بالعواطف وإنما بالحجج والبراهين والمحددات الواضحة التي نستطيع أن نميز بها بإذن الله عز وجل بعد دراسة هذا المقرر بين الحق والباطل، الدين الحق والدين الباطل. ربما أيضا من الأهداف المهارية التي نتمنى أن نحققها من خلال هذا المقرر أن نكتسب تلك الملكات اللازمة لتقويم أي مذهب أو أي دين باطل أو ربما أي أطروحة فكرية ربما تطرح على الإنسان من خلال أن يكون لدينا معيار ويكون عندنا ميزان دقيق نزن به الأقوال ونزن به الأفعال ونزن به أيضا ما يتعلق بالأفكار. لدينا ميزان والله الحمد، نقول هذا الأمر الذي تقوله، هذه الشبهة التي تقولها، هذا المذهب الذي تريد أن تحققه الآن، هل هو يحقق هذه المصالح؟ نزنه، لدينا ميزان، أصبح لدينا مرجعية من خلال التدقيق والتعمق بإذن الله عز وجل في دراسة هذا الدين وخصائصه، يصبح لدينا مرجعية نستطيع أن نقيم جميع الأديان، نقول هذا هذه فكرة جميلة ونرضاها، هذه فكرة باطلة. ربما يأتيك واحد ويقول يا أخي هؤلاء الغرب أتوا ببعض المخترعات التي لم تكن في دين الإسلام، أتوا بالطائرة وأتوا بالسيارة، والمسلم الحق ينبغي لا يستخدم هذه المخترعات. هذه شبهة، هذه صحيحة أم غير صحيحة؟ كيف نستطيع أن نميز هذه الشبهة؟ كيف نستطيع أن نحكم على هذا المذهب الفكري أنه مذهب صحيح أو مذهب باطل؟ لا بد من محددات نعرفها بإذن الله عز وجل، ومن خلالها بإذن الله سنستطيع أن نحكم بسهولة وببساطة. ربما شخص آخر يقول لا، دين الإسلام يأخذ بكل جديد ويأخذ بكل مفيد، وبالتالي ينبغي أن تدخل المرأة في معترك الحياة وأن تتبرج وتختلط بالناس وأن يعيش المجتمع برئتين بدل أن يعيش برئة واحدة. هذه أيضا شبهة ودعوة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لدينا والله الحمد ميزان ومحددات، إذا أتقناها نستطيع أن نعرف مثل هذه الفكرة هل تحقق السعادة ولا تحقق السعادة، أما أنها تحقق السعادة ربما في العاجل ولكنها تحقق التعاسة في الآجل. كلها تساؤلات نحتاج بإذن الله تبارك وتعالى أن نمهر في الرد عليها، وأن نمهر بإذن الله عز وجل في تفهمها وتحديدها، وأيضا في قياسها هل هي صحيحة أو خاطئة. هذه بعض الأهداف التي نتأمل ونرجو بإذن الله عز وجل أن نحققها من خلال هذا المقرر. ثم بعد ذلك دعونا أخوتي الكرام وأخواتي الكريمات نتحدث عن أولا أبرز المضامين التي سنناقشها ونتحاور فيها من خلال هذا المقرر. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن عدد من المضامين الهامة سنتكلم عن الأدلة والحجج والبراهين القطعية النقلية والعقلية التي تدل على ما ينفرد بها هذا الدين العظيم من اجتماع خصائص تميزه عن بقية الأديان والمذاهب المنحرفة والباطلة الأخرى. سنعرف هذه الخصائص التي منها ربانية هذا الدين من حيث مصدره ومن حيث غايته. سندرك شمول هذا الدين، سندرك عالمية هذا الدين زمانا ومكانا وإنسانا وجنسا وتكوينا، وكذلك عقيدة وعبادة وأخلاقا وتشريعا. فهو دين شامل ودين عالمي من جميع الجوانب. أيضا سندرك ونتناول وسطية هذا الدين وما هي الجوانب التي تتضح وتبرز فيها وسطية هذا الدين. كذلك سنتكلم عن واقعية هذا الدين ومناسبته للإنسان في كل زمان ومكان، وكذلك وضوح هذا الدين وأيضا جمعه بين الثبات وبين المرونة. هذه ربما تكون أهم المضامين التي سنتحدث عنها في هذا المقرر، وفي طيات هذه المضامين سنتحدث عن العديد من الجوانب المتعلقة بجوانب الخلل في الأديان الباطلة والمذاهب المنحرفة بحجج وبراهين من كتبهم هم ومن مناهجهم هم وبشهادات بعض المنصفين منهم. وسنتحدث عن جوانب الكمال والتميز في دين الإسلام أيضا بحجج وشهادات بعض المنصفين من أولئك المنتمين إلى هذه المذاهب الباطلة. دعونا الآن نتعرف على المقصود بمفردات هذا المقرر. نحن تكلمنا أن هذا المقرر اسمه ماذا؟ اسمه خصائص الدعوة. خصائص الدعوة، إذن هو مكون من كلمتين، كلمة خصائص ومن كلمة الدعوة. ما معنى كلمة خصائص؟ ثم ما معنى كلمة الدعوة؟ دعونا نبدأ بالأولى. ما الخصائص؟ الخصائص في اللغة، يقول ابن منظور في لسان العرب، يقول: خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية، و يعني بالفتح خصوصية وخصوصية، بالفتح وبالضم، ولكن الفتح أفصح، تقول خصه خصوصية وخصصه واختصه، كلها تأتي بمعنى واحد، والمعنى يعني أفرده بشيء دون غيره. إذن الخصيصة الشيء، أن شيء ينفرد به هذا الأمر دون غيره من أشباهه. وهذا هذه اللفظة وردت في أشعار العرب. يقول أحد شعراء العرب وهو أبو زبيد: إن امرأ خصني عمدا مودته على التنائي لا عندي غير مكفوري. إن امرأ خصني عمدا مودته على التنائي لا عندي غير مكفوري. يعني هذا الرجل الذي أفردني بهذه المودة رغم البعد على التنائي، مع أنه شخص بعيد عني، ومع ذلك يخصني أنا بالمودة دون غيري، فإني لن أكفر له هذا الجميل، بل سأشكره وسأرد له هذا الجميل بجميل آخر. إذا عبارة خصني يقصد أنه أفردني بمودة تتميز عن غيري أو ميزها عن غيري من الناس. هذا فيما يتعلق بالخصائص. إذا عندما أقول ما معنى خصائص الدعوة، أقصد هذه، أقصد ماذا؟ أقصد الصفات التي تنفرد بها دون غيرها من الدعوات. إذا أقول لك والله مثلا وجود أتباع، من خصائص هذا الدين أن له أتباع، هل هذه خصيصة؟ لا. اليهودية لها أتباع؟ نعم. النصرانية لها أتباع؟ نعم. الشيوعية، الرأسمالية، كلهم لهم أتباع. إذا عندما أقول إن من خصائص هذا الدين أن له أتباع من الرجال ومن النساء، هل هذه خصيصة؟ ربما تأتيكم في الاختبار مباشرة ستقول لا، ليست هذه من خصائص، لأنه لا ينفرد بها. إذا متى تكون خصيصة؟ عندما ينفرد بها عن غيره من الأمور. وهكذا نستطيع أن نميز الخصائص. هذا فيما يتعلق بالخصائص، ولعلها اتضحت الآن ماذا نقصد بكلمة خصائص وما هي الخصيصة والخصيصة، وعرفنا كيف يفردها العرب وكيف يقلبون في ألفاظها. نأتي إلى قضية الدعوة، قلنا خصائص الدعوة، هذا اسم المقرر. فماذا نقصد بالدعوة؟ الدعوة تطلق ويراد بها معنيين. المعنى الأول أن الدعوة هي الإسلام ذاته، فعندما نقول خصائص الدعوة يعني خصائص الإسلام ذاته. وقد وردت نصوص كثيرة يقول الله عز وجل له دعوة الحق يعني دين الحق. فالدعوة هي الإسلام بذاته، هو الدين بكماله يسمى دعوة. والمعنى الثاني من معاني الدعوة هو طلب الدخول في هذا الدين وتبليغ هذا الدين. يقول الله عز وجل ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، يعني أطلب انضمامكم لهذا الدين. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.